السؤال الخامس يقول: ما وجه من يقول أنا مؤمن إن شاء الله واستثنائي لأجل موافاة لا التزكية؟ أنا ما أعرف إيش تقصد بالموافاة. على كل حال إذا قالها للتبرك لا بأس، أما تعليقا لا يجوز، لا يجوز التعليق. بارك الله فيك في هذا الأمر.